الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، فقال: إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية. أهمهم شأن المخزومية، يعني أقلقهم شأن المخزومية التي سرقت، لأن هذه المخزومية هي من بني مخزوم، وبنو مخزوم بطن من بطون قريش، وبنو مخزوم يعني لهم نسب وشرف، فلذلك أقلقهم شأنها أن تسرق امرأة من بني مخزوم، وهم أناس معروفون بالشرف وغير ذلك، فأهمهم أمرها وأقلقهم أمرها. قال أن قريش، قالت رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. وجاء أيضا أن هذه المخزومية كانت تستعير المتاع ثم تجحده، يعني لا ترده إلى أصحابها، وذكر هنا بأنها سرقت. هذه المخزومية هي فاطمة بنت عبد الأسد، بنت الأسود بن عبد الأسد، فاسمها فاطمة. قالت رضي الله تعالى عنها: فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قريش تكلموا فيما بينهم: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ أن يشفع لهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقام عليها الحد. هي سرقت، والحد الذي يقام عليها أن تقطع يدها، فهم أهمهم أمرها وأقلقهم أمرها. فقالوا: من يكلم رسول الله؟ أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقام عليها الحد. ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يتكلمون من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا يجترئ، يعني لا يتقدم لهذا الأمر إلا أسامة، أسامة بن زيد. لماذا؟ لأنه حب رسول الله، هو الحب بن الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجترئ على ذلك ويتقدم ويكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مهابة، لأنهم كانوا يهابون النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت فكلمه أسامة في شأن المخزومية، يعني كلام أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن المخزومية، يعني يشفع لها عنده بأن لا يقام عليه الحد، أو يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، لا يقيم عليه الحد فيعفو عنها، أو يقبل الفداء كما جاء في بعض الروايات، يعني يقبل الفداء في مقابل عدم إقامة الحد عليها، أو يعفو عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ قوله أتشفع، هذا الاستفهام للإنكار، فهو ينكر على أسامة أن جاء شافعا في أي شيء، في حد من حدود الله ألا يقام، فقال أتشفع في حد من حدود الله، يعني حتى لا يقام، ما دام الأمر وصل إلى من ولاه الله الأمر الذي هو الآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحد لا بد أن ينفذ ولا بد أن يقام، وأنت الآن جئت تشفع في حد من حدود الله حتى لا يقام، فأنكر عليه وقال له أتشفع في حد من حدود الله، فهذا الاستفهام وللإنكار. قال: ثم قام فاختطب، يعني قام خطيبا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أن تقع بعض الأمور فيقوم ويخطب في الناس يعلمهم عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني في خطبته: إنما هلك الذين من قبلكم، وجاء في رواية أنهم بنو إسرائيل، الذين من قبلنا، الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وفي بعض رواية الحديث أنهم بنو إسرائيل. إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، يعني كانوا يفرقون، إذا سرق فيهم الشريف ذا الشأن فإنهم يتركونه ولا يقيمون عليه الحد. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فكانوا يفرقون بين الشريف وبين الضعيف، بين القوي وبين الضعيف، ويفرقون بين البعيد وبين القريب. فكانوا يفرقون، فإذا كان قريبا مثلا من جهة النسب، إذا كان شريفا فإنهم لا يقيمون عليه الحد، وإذا كان ضعيفا أو بعيد النسب فإنهم يقيمون عليه الحد. فكانوا يفرقون في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم تأمل في أول الكلام قال: إنما هلك الذين من قبلكم، يعني هذا التفريق في إقامة الحدود هو سبب للهلاك، هو سبب للهلاك، فهؤلاء أهلكهم الله عز وجل. ومن الأمور التي كانوا يصنعونها هو التفريق في باب الحدود، يقيمونها على صنف من الناس ولا يقيمونها على صنف من الناس. من كان شريفا عندهم لا يقيمون عليه الحد، ومن كان ضعيفا بعيدا فإنهم يقيمون عليه الحد، فكان هذا سبب هلاكهم. قال عليه الصلاة والسلام: وأيم الله، أيم الله أصلها أيمن الله، وهي جمع يمين، يعني هذا المراد به القسم، وحذفت النون للتخفيف، أيمن يعني صارت أيم. قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها يعني لقمت عليه الحد من غير أن تأخذني بها رأفة، لأنه والدها وهي أحب بناته عليه الصلاة والسلام، ولها مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بها صلى الله عليه وسلم هذا المثل، لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت أعز الناس عنده، فيقول: حتى ولو كانت هاتي التي سرقت هي فاطمة التي أعز الناس عنده والتي ابنته، لو سرقت ورفع الأمر إليه لقطعت يدها، يعني لا أقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. فهذا الشأن في ديننا عدم التفريق بين الشريف والضعيف ولا ذا النسب ولا وغيره ولا البعيد ولا القريب، لا يفرق. إذا وقعت الذنوب التي شرع الله جل وعلا عليها إقامة حد التي عقوبات مقدرة على تلك الذنوب وبلغت إلى السلطان، فإن الواجب أن تقام ولا تقبل الشفاعة، بل إذا شفع فلعنة الله على الشافع والمشفع، فلا يجوز ذلك إذا بلغت الحدود إلى السلطان. هذا إذا بلغت، لكن لو لم تبلغ، لو أن إنسان مثلا وقع في ذنب الله جل وعلا شرع عليه عقوبة محددة التي هذه الحدود، ثم ستر نفسه وتاب توبة نصوح، فهذا بينه وبين الله، والله عز وجل يقبل توبته. ولو أن من الناس من اطلع عليه علم حاله فستره أيضا، فجزاؤه أن يستره الله عز وجل. لكن لما تصل هذه الأمور، هذه الحدود إلى السلطان، ويبلغ أن هذا قتل ولا هذا سرق ولا هذا زنى، فإن الواجب أن تقام الحدود ولا تجوز فيها هنا الشفاعة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الشفاعة لا تقبل ولا يفرق في إقامة الحدود أن قال: وأيم الله لو أن فاطمة التي أعز الناس وأحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام سرقت، قال: لقطعت يدها، يعني لأقمت عليها الحد، ليبين أن الأمر ليس بما الأمر عندنا ليس كما كان عند من قبلنا، عند اليهود والنصارى ولبني إسرائيل في تفريقهم في إقامة الحدود ما كان سببا لهلاكهم. فيحذر صلى الله عليه وسلم من وجوه: الأول الإنكار على أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم ذكر حال الذين من قبلنا وأن هذا التفريق كان سبب هلاكهم. ثم ثالثا يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن هاتي التي سرقت هي فاطمة ابنته، فإنه صلى الله عليه وسلم يقيم عليها الحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.